غمض عينيك يا حبيبي فكر فيك، بعرف انه عينيك بضموني بحنيك، حسبني شي طفل صغير، عمل لي ايديك سرير، خليني بحبك طير، هز لي وغنش فيك. لما تغمض عينيك يا حبيبي فكر فيك، بعرف بعرف انه عينيك بضموني بحنيك.